طيب ما ذنب الموجودة؟ طيب في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم محراق، محراق يعني محراق الخطب الأرض، فقال ما دخل هذا بيت إلا أدخل الذل معه. ورأى رجلا الصحيحين يجري وراء حمامة فقال شيطان يجري وراء شيطان. وقال في الصحيحين لحوم البقر داء. كيف توجه مثل هذه الحديث؟ طيب في تكلف ولا نقبله؟ في تكلف ونقبله ولا لا نقبله؟ نقبله. لماذا؟ دفع للتعارض بين النصوص. دفع للتعارض بين النصوص، لأن احنا قررنا قبل ذلك أن النصوص لا يمكن أن تتعارض بعضها مع بعض، لا يمكن، إنما وجد التعارض في نظر المجتهد، لأن لا النصوص كلها خرجت من مشكات واحدة ولا يمكن أن تتعارض، إنما وجد التعارض في نظر المجتهد لأنه قصر في فهم هذا أو ذاك. فنصلا نهى عن التحلق قبل الجمعة. طيب إذا التحلق قبل الجمعة حرام، ما لا يجب؟ أجيبوا يا جماعة. طيب اجعلوه بحث وحد يجينا بالأدلة يزال معرض إن شاء الله. خليه بكم إن شاء الله.